حتى عد 99 اسما. فذكر اسم الرحمن واسم الرحيم واسم الملك. وفي هذا الباب أورد اسم عالم الغيب والشهادة. فذكر صفة واسم العالم. والعليم والعلام إذ المادة المشتق منها هذا الاسم وهذه الصفات مادة واحدة وهي العين واللام والميم. وتعني الاطلاع والمعرفة والاستيعاب والكشف وغيرها مما يدل على نفي الجهل وأن الله جل وعلا تسمى بذلك واتصف. لكونه سبحانه أوجد المخلوقات من العدم وركب الأشياء من العدم وعرف ماهيات الأمور معرفة الكل والجزء فهو عليم بذات الصدور عالم الغيب والشهادة. موجد كل شيء وخالقه منشئ الأشياء ومبدعها ومبدئها. ولهذا كان عالما بها فهو من الأسماء الحسنى. وهذه التركيبات عالم وعلام علام وعليم كل له معنى. اسم الفاعل وصيغ المبالغة ومن يفعل ذلك من أسماء الفعل الدالة على الحدث والزمان كلها مما اختص به الله جل وعلا. فلذلك كانت من أسماء الله الحسنى. ولا شك أن هذا الاسم ومشتق منه موجود في كتاب الله وجاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أسماء الله الحسنى، وأن من أحصاها وأدرك معانيها وعرف ما تحتويه وآمن بذلك وعمل واعتقد استحق واستوجب الجنة. وهذا معنى الحديث من أحصاها دخل الجنة. نعم. قال: ومن أسماء الله عز وجل عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. قال أهل التأويل معنى عالم، يعني قال المفسرون، أراد بأهل التأويل يعني بالمفسرين، لأن التأويل من معانيه التفسير، وله معاني خاصة غير مقصودة هنا. نعم. قال أهل التأويل معنى عالم وعلام وعليم بالخلق وأفعالهم قبل خلقهم، فقال عز وجل عالم الغيب وعلام الغيوب وعليم بذات الصدور. ومعنى عالم وعليم ويعلم أي أن له علما، والعلم صفة له عز وجل. قال أخبرنا محمد بن عمر بن حفص قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم شاذان قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن يعلى بن عطاء قال سمعت عمرو بن عاصم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه قلت يا رسول الله مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت، قال قل اللهم. وهذا معنى ما جاء في رواية أخرى علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. نعم. فالمراد بالأمر هنا يعني أن يعلمه. قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. وأمره أن يقولها إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه مضجعه يعني عند النوم. عيد الحديث اللهم قال عالم الغيب والشهادة. نعم. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض يعني خالقهما وموجدهما من غير خلق سابق. رب كل شيء ومليكه، رب يعني يا رب كل شيء ويا مليكه، على أنه منصوب على النداء. أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك، أشهد أن لا إله إلا أنت يعني أعترف بأنه لا إله يستحق العبادة إلا أنت سبحانك. نعم. أعوذ بك من شر نفسي، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، الشيطان وشركه، ومن شر. نعم. وأمره أن يقولها إذا أصبح من شر الشيطان وشركه. نعم. وأمره أن يقولها إذا أصبح وإذا أمسى، يعني في الصباح وفي المساء، وهي من أذكار الصباح والمساء. وإذا أخذ مضجعه، وإذا أخذ مضجعه يعني عند النوم. قال أخبرناه حمزة قال حدثنا النسائي قال حدثنا بندار قال حدثنا غندر نحوه. هذا الحديث ذكر سنده أو ذكر كثيرا من رجاله بألقابهم، والحديث في كتاب الإمام النسائي. وقوله حدثنا بندار، وشيخه غندر، وغندر هو محمد بن جعفر العبدي، وبندار هو محمد ابن المثنى أو محمد ابن بشار، محمد ابن بشار يقال له بندار، وشيخه محمد ابن جعفر ويقال له غندر. وغندر هو الذي سماه شيخه شعبة، شعبة بن الحجاج سمى تلميذه غندر يعني محمد بن جعفر. نعم. قال هذا حديث مشهور عن شعبة ورواه هشيم عن يعلى ابن عطاء نحوه، وهو من رسم النسائي. قوله من رسم يعني انه اخذ من سند النسائي ومن كتاب النسائي. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا فقال إن هذه المعاني لهذا الاسم عالم الغيب إلى آخره التي ذكرها المؤلف قد أشار إلى بعضها الزجاج في كتابه شرح الأسماء الحسنى صفحة 39 حيث قال العليم والعالم بمعنى عليم فعيل بمعنى عالم، وهذا من صيغ المبالغة. نعم. وفعيل وفاعل يشتركان في كثير من الصفات، قالوا ضريب وضارب وعريف وعارف. هكذا يقال ضريب وضارب بمعنى أنه كثير الضرب، وعليم وعالم أي كثير العلم. ويقال أيضا من صيغ المبالغة مفعال كمضراب ومعلام. نعم. وأنشدوا أو كلما وردت عكاظ قبيلة أو كلما وردت عكاظ كلما وردت عكاظ قبيلة كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلى عريفهم بعثوا إلي عريفهم يتوسم يعني أرسلوا إلي عريفهم، والعريف يعني الكثير المعرفة. ثم قال وحسن الإعادة لاختلاف معانيهما لأن العليم فيه صفة زائدة على ما في عالم، على ما في العلم والعالم، ولذلك العالم العلم والعالم والعلام والعليم كلها من صفات أو من صيغ المبالغة بما فيها يعني الزيادة. قال وحكي عن قطرب أن قولنا عليم في اسم الله تعالى يفيد العلم بالغيوب، يعني يفيد العلم الظاهر والعلم الباطن. العليم. نعم. ففي إعادة اللفظين الآن معنى حسن. يعني هنا لما قال عالم الغيب والشهادة وقال أنت العليم كأنه جمع بين علمي الظاهر والباطن. قال المؤلف قلت فعلمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، وسع ربنا كل شيء علما. قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. أي فهذه الآيات جمعت بين ألفاظ العلم ومعاني العلم ونسبتها لله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. قال هذه الآيات الكريمة شجى في حلوق الفلاسفة شجن يعني شوكة كالشوكة في قلوب نعم شجن في قلوب الفلاسفة الإسلاميين القائلين بأن يعني الله تعالى يعني وجد جماعة من الفلاسفة في العصر أو في بعض العصور الإسلامية وخاصة في بداية الدولة في بداية الدولة العباسية، والذين ترجموا كتب الفلاسفة اليونانية، وأنهم خلطوا وأدخلوا على المسلمين ما صدحت به الفلاسفة اليونانية، حيث جمعوا وادعوا أنهم يجمعون بين العلوم، فقالوا إن علم الله سبحانه وتعالى خاص بالكليات وبالعمومات، وأما العلوم الجزئية والمعارف الجزئية فهو لا يعلمها. وهذا من أكثر أخطائهم ومن أكبر أخطائهم، فالله سبحانه وتعالى نص في كتابه على أنه عالم الغيب والشهادة وأنه عليم بذات الصدور وأنه يعلم ما يكتمون. كل ذلك يؤكد علمه جل وعلا للجزئيات كما يؤكد علمه للكليات، فالكليات والجزئيات علمها عند الله شيء واحد، كما قال وما تسقط من ورقة من إلا يعلمها. وهذا من أظهر الأدلة على معرفته وعلمه بالجزئيات. فأخطأ هؤلاء الفلاسفة الذين تبعوا غير المسلمين في هذا الباب، وقد جاءت المعرفة والعلوم وكشفت عن كذبهم وخطئهم وزيفهم وأثبتت خلاف ذلك. نعم. قال هذه الآيات الكريمة شجن في حلوق الفلاسفة الإسلاميين القائلين بأن الله تعالى عن قولهم علوا كبيرا يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، فهو يعلم ما في البر والبحر ويعلم ما في الصدور وهو جزء، ويعلم الورقة يعني من الجزئيات، نعم، ويعلم الورقة والحبة الساقطة في ظلمات الأرض. إذن فهي رد صريح على فلسفتهم الشيطانية الإلحادية المخالفة لصريح القرآن وصحيح السنة، وقد أغنى الله المسلم عنها بكتابه وسنة رسوله، لا سيما فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، إذ لا أعلم بالله من الله ولا أعلم بالله وأتقى وأخشى لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فالمسلم يثبت لله أسماءه الحسنى، يثبت لله أسماءه يثبت لله أسماءه الحسنى ويدعوه بها في السر والعلن، وتلك عبادته بها، والله أعلم. وهذا معنى الإيمان والعبادة بأسماء الله تعالى وصفاته. نعم. ثم قال الإمام ابن مندي رحمه الله: ومن أسماء الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. فقد ذكر في هذه الآية ثلاثة أسماء: الملك، القدوس، السلام، وكلها أسماء تسمى الله جل وعلا بها ولها معنى اختص به سبحانه وتعالى، وهي مشتقة من كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. وهي ضمن ما ذكر في كتاب الإمام الترمذي الذي فصل الأسماء والصفات عند ذكره حديث: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. نعم. قال أهل التأويل معنى قوله القدوس: الطهر، الطاهر، الطهر، الطاهر، فالطهر اسم المصدر، والطاهر اسم الفاعل. نعم. الذي تعالى عن كل دنس، الذي تعالى وارتفع عن كل دنس. نعم. ما قال: أخبرنا أحمد بن عمرو أبو الطاهر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن أبي عشانة حي ابن يؤمن. حي ابن يؤمن ابن يؤمن. نعم. نعم. ابن يؤمن. نعم. قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ثلاثة يدخلون الجنة بغير حساب، فتأتي الملائكة فيقولون: ربنا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك الليل والنهار من هؤلاء الذين آثرتهم علينا. فقال الله عز وجل لهم وذكر الحديث. يعني هذا الحديث الذي فيه أنه يؤمنون أنه لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، وكون الملائكة تأتي وتعترض على ربها بأن الله جل وعلا قدم بني آدم عليهم، مع أن الملائكة خلقوا قبل بني آدم وخلقوا من نور على الإيمان ولم يشركوا بالله، وخلقوا يسبحون الله ويثنون عليه ويسجدون له، ومع ذلك جاز المؤمنين قبلهم، لكن الله سبحانه وتعالى أخبرهم بأنهم وإن كانوا على هذه الهيئة إلا أن بني آدم لما جمع لهم بين الإيمان والشهوة والطاعة والعبادة والمعصية، ولكنهم آثروا العبادة والطاعة وغلبوا الإيمان والتقوى، استوجبوا أن يبدأ بهم في دخول الجنة. ومع ذلك يقول الله تعالى لهم إني أعلم ما لا تعلمون، كما جاء في قوله تعالى لما بشر الله الملائكة بأنه خالق بشرا من طين، وبأنه جل وعلا خالق ذريته، فقالوا ربنا نحن نسبح بحمدك ونقدس. ربنا الآية التي ذكر فيها الملائكة أنهم آمنوا به وأنهم يسبحونه ويقدسونه ويعظمونه قبل أن يخلق يخلق بني آدم، فقال لهم جل وعلا إني أعلم ما لا تعلمون. قالوا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ها هذه الآية، إنا نسبح ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فالشاهد هذه الآية التي ذكرها الإمام ابن مندى تتناول الموضوع نفسه، حيث إن الملائكة كانت ترى أنها أولى بالجنة وأولى بالنعيم من بني آدم، لكن الله سبحانه وتعالى أخبرهم بأنه عالم بما يذكرون، لكن المؤمنين الذين يؤمنون بأنه هو الله وأنه هو الملك وأنه هو القدوس وأنه هو السلام، كل ذلك يتوافق فيه الناس والملائكة، ولذلك يستوجبون ما يستوجبه الملائكة أيضا، لكن الناس لما امتازوا بأنه وضع وهيئ فيهم الطاعة والمعصية والعلم والجهل، ومع ذلك آثروا العلم والطاعة والعبادة، فاستوجبوا دخول الجنة قبل غيرهم. نعم اقرأ. قال وأخبرنا محمد بن أيوب بن حبيب قال حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال حدثنا أبو النضر حاء قال وأخبرنا عبدوس ابن الحسين قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الوتر قال سبحان الملك القدوس 3 مرات. وهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح ربه بهذا الاسم وهو القدوس، ملك القدوس، والقدوس فعول من القدس بمعنى الطهر والنزاهة والسلامة، فهذا من أسماء الله جل وعلا الحسنى التي تسمى بها والتي طلب من الناس أن يدركوا معناها وأن يعملوا بها. نعم. قال وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا هارون بن سليمان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال يعني عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى هو السلام. ورواه جماعة عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله مرفوعا أنه قال السلام اسم من أسماء الله عز وجل. وهذا من الأسماء الحسنى أيضا السلام، وقد جاء في كتاب الله مذكورا، وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمما ذكر في كتاب الله في آخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله هو السلام، فهو من أسماء الله الحسنى أيضا. نعم. قال والمشهور من حديث الأعمش موقوفا، يعني هذه الرواية أنها من قول عبد الله بن مسعود لا مرفوعة، على أنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا وإن كان موقوفا إلا أنه يعطى حكم الرفع لأنه ليس للرأي فيه مجال. نعم. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا فقال إن هذه الأسماء الحسنى لله تعالى وردت في آية واحدة من سورة الحشر، وقد شرح ابن جرير معناها وأشار إلى المعنى الذي ذكره المؤلف، وهو أن معنى القدوس الطهر الطاهر الذي تعالى عن كل الدنس، وذلك في تفسيره الجزء الأول صفحة 211 كما سبق تخريجه. وأشار هنا إلى معنى آخر وهو قول بعضهم أن المقصود به المبارك، فقال في شرح الآية يقول تعالى ذكره هو المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له، الملك الذي لا ملك فوقه ولا شيء دونه، القدوس قيل المبارك، ثم ذكر ذلك عن قتادة. ويقول الزجاج في شرح الأسماء الحسنى صفحة 30 يقال قدوس وقدوس أو قدس قدس وقدس والضم أكثر قدس قدس قدوس قدوس وقدس وقدس. وفي التفسير أنه المبارك في قوله تعالى ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يعني الأرض المباركة. وقيل هنا أنها المطهرة، والتقديس التطهير. وقد أورد المصنف من الأحاديث ما يدل على أن هذه من أسماء الله الحسنى، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعبد الله بها، والمؤمن مأمور بذلك، كما في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقوله كان يتعبد الله بها، كان إذا فرغ من صلاته كما ذكر هنا من صلاة الوتر يقول سبحان الملك القدوس. نعم انتهى الوقت، انتهى الباب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.